لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في اللعان، قال: لعان الأعمى والأخرس. لم يختلف أحد في جواز لعان الأعمى. قد يقول قائل: كيف لم يختلفوا والزوج لا يرى؟ ومن شروط الشهادة أن ينظر فرجا في فرج. نقول: هذا يمكن أن يكون بالإحس باللمس، ويمكن أن يكون بإقرار ثم رجعت عنه، وقع في نفسه صدقه أو تأكد من صدقه، أو مرت مدة دون معاشرة وأتت بولد يعني لأقل من 6 أشهر من آخر مرة حصل فيها معاشرة، فيمكن في هذه الحالة أن يلاعن على نفي النسب، والله أعلم. واختلفوا في الأخرس، فقال مالك والشافعي: يلاعن الأخرس إذا أفهم عنه. طبعا الأعم الأغلب الآن بطرق، الإشارة بلغة الإشارة، أن تكون الإشارة مفهمة جدا وأصبحت كلغة يترجم عنها. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يلاعن لأنه ليس من أهل الشهادة. وممكن يكون صورة أخرى إن هو عامي بعد أن شهد، هو أصلا ما ذكر الخلاف. قال: من يبدأ بالملعنة؟ اتفق العلماء على أن السنة في اللعان تقديم الرجل فيشهد قبل المرأة، واختلفوا في وجوب هذا التقديم، فقال الشافعي وغيره: هو واجب، فإذا لعنت المرأة قبله فإن لعانها لا يعتد به. يعني لو هي حلفت أيمان ما يبقاش لها اعتبار، ولا يترتب عليها الفراق الأبدي، ولا يترتب عليها شيء من أحكام اللعين حتى يبدأه، ثم إيه تلاعنه، هتبقى إيه ملعنتها قبل اللعانه دي، كزي اليمين، زي اليمين يا إما برا يا إما فاجر. قال: وحجتهم أن اللعان شرع لدفع الحد عن الرجل، فلو بدأ بالمرأة فكان دفعا لأمر لم يثبت، يعني هو لسه ما اتهمهاش، مش لسه، ممكن يكون اتهمها بس مش قابل ان هو ايه يلاعن، ممكن هيقام عليه الحد اذا هو ما لعنش، يبقى انت ما تحلفيش ابتداء. وذهب ابو حنيفة ومالك الى انه لو وقع الابتداء بالمرأة صح واعتد به، وحجتهم أن الله سبحانه عطف في القرآن بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب بل هي لمطلق الجمع، ليس هذا ظاهرا لأن سياق الآية يقتضي الترتيب، حيث قال عز وجل: ويدرأ عنها العذاب. ما الذي استوجب العذاب؟ ليس مجرد الدعوة حتى يكون هو الذي يحلف الأربع شهادات والخامسة أنما أعطى الله عليه إن كان من الكذب، فالدعوة بمجردها لا تثبت عذابا عليها، بل عليه هو إذ لم يأتي ببينة، وقد قال الله: ويدرأ عنها العذاب. إذن العذاب قد وجب عليها إن لم تدرأه، فدل ذلك على أن لعانها إنما يكون بعده، وليس أن هذا عطف مجرد. قال: النكول عن اللعان، يعني امتنعت النكول عن اللعان إما أن يكون من الزوج أو من الزوجة. فإذا نكل الزوج فعليه حد القذف، يعني هو اتهمها. قالوا له بينة، قال ليس عندي. قالوا لاعن، قال لا ألاعن. يقام عليه حد القذف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البينة أو حد في ظهرك، فأنزل الله آية اللعان لتدرأ عنه الحد. فإذا أبى فقد وجب عليه حد القذف 80 جلدة. يقول لقول الله تعالى والذين أرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فإذا لم يشهد فهو مثل الأجنبي في القذف، يبقى زي أي واحد قذفها. الأجنبي لو قذفها لم يحلف، إما بينة وإما حد عند القذف في ظهره. فإذا امتنع هو عن أن يحلف فصار كالأجنبي، يجب أن يقام عليه حد القذف. ولما تقدم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، فهذا مذهب الأئمة الثلاثة. وقال أبو حنيفة لا حد عليه ويحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه، فإن كذب نفسه وجب عليه حد القذف. يعني سيبوه موقوف كده، انت وقفت بحنا يوقفك. هو الصحيح ان هو اذا لم يدرأ عن نفسه حد القذف بالايمان وجب اقامة الحد. قال فاذا نكلت الزوجة اقيم عليها حد الزنا عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة لا تحد وتحبس حتى تلاعن أو تقر بالزنا، وإن صدقته أقيم عليها الحد. يعني هي إن أقرت ويعني أقرت بأنها زنت فيقام عليها حد الزنا. أبت أن تلاعن، هو أبو حنيفة قلت تحبس. ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل الحبس درءا في عذابها، كما قال ويدرأ عنها العذاب. و العذاب المقصود به دي الحد. فإذا لم تحلف لم يدرأ عنها الحد. واستدل أبو حنيفة رضي الله عنه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس. اتفق عليه. ولأن سفك الدم بالنكول حكم ترده الأصول، فإنه إذا كان كثير من الفقهاء لا يجيبون غرم المال بالنكول فكان بالأحرى ألا يجب بذلك سفك الدماء. وإحنا في اليمين إذا توجهت على شخص، واحد ادعى على واحد قال له إن أنت أخذت مني مال، نقول له هات إيه بينة، قال ما فيش بينة، يبقى انت ليك ايه يمينه. هو مرضيش يحلف، اللي عليه اليمين الحاسمة دي ايه مرضيش يحلف. فمن العلماء من يقضي بها، يقضي بالنكول، بمجرد ما يمتنع ايه يلزم المال. والقول الثاني الراجح انه ترد اليمين على المدعي، انه بامتناعه عن اليمين اصبح ايه أصبح ضعيف الجانب، لأن أنت كنت هتحلف وتبرأ، فكونك أنت ما حلفتش يبقى إيه؟ يبقى أنت مش بريء، يبقى أنت جنبك ضعيف على الأقل. الجانب الضعيف ده يبقى اليمين مع الجانب القوي. هو لما كان الأصل براءته بقى كان هو الأقوى جانبا والتاني ما جابش بينة ولا شاهد ويمينه، فلذلك حكمنا باليمين على المدعي عليه. طب هنا بقى هنقول بالنكول يرد عليه؟ طب ما هو حالف اصلا، معنى كده يعني الزوج هنا اذا نكلت المراه هنقدر نقول طب احلف انت، ما هو حلف خلاص. عشان كده ده اقرب الى انه مثل القضاء برد اليمين مع النكول، وليس بانه بالقضاء بالنكول. طب المراه امامها ان ايه أن تدفع نفسها العذاب إن كانت بريئة. لماذا تمتنع؟ وربنا سبحانه وتعالى لم يجعل سببا لدرء العذاب عنها إلا ذلك، وليس في الاتهام المجرد عقوبة، عقوبة الحبس. الحبس ليس عقوبة تطول لمجرد الاتهام. لا، ما هو بأيمانه ونكلها، لأن ربنا قال ويدرأ عنها العذاب. هيقام عليها حد الرجم بإيه؟ إن هو ادعى عليها وحلف الأيمان وهي رفضت تحلف ورفضت أن تقر، يبقى إزاي أدرأ عنها العذاب؟ ربنا قال ويدرأ عنها العذاب. لا يدرأ عنها العذاب، يفضل على مذهب أبي حنيفة، يفضل محبوس لغاية ما تعترف يا تحلف. طيب، يلزم الإمام أبي حنيفة رحمه الله على ذلك أنه يفسر العذاب بغير العذاب المعروف، العذاب بالألف واللام، مش كده؟ يبقى ده المعهود. إيه هو المعهود؟ العذاب في أمر الزنا أو القذف أو هو الحد، الحدود. أنت حتى تضطر تفسره انك انت جبت عذاب جديد اللي هو الحبس، مش كده؟ وقلت ان هو ده اللي مش هدرأ عنه، مش كده؟ اللي مش هيدرأ عنها. وهذا لا يعرف في كتاب ولا سنة عشان نقول ان العذاب هنا هيبقى ايه؟ الحبس. هو طبعا ابو حنيفة لا يقول بالمفهوم، ولذلك عنده ان ما فيهاش مفهوم ان هو اذا لم تحلف لم يدرأ عنها العذاب. لكن القرآن أثبت إن في عذاب وجب عليها ولا يدرأ إلا بيمينها، بأيمان بشهادتها يعني بلعانها. فإذا لم تحلف لم يدرأ عنها العذاب. أنه عذاب؟ العذاب الذي وجب على الزانية. لما الحديث لو كنت راجما احدا بغير بين رجنت هذه، ليس في هذا في هذه الواقعة اصلا، وانما لو رجنت احدا بغير بينة كان في امرأة اشتهر عنها الزنا. ولكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين انه مهما اشتهر فلا يجوز الرجم ولا اقامة الحد بغير بينة. ده الناس كلها عارفة يا اخوان، ما فيش حاجة اسمها كده. قلت الناس كلها فاهمه الموضوع ده، الراجل طالع داخل، معلش انتوا تعاقبوه على ايه؟ على طلوع الراجل ودخوله، ماشي كده؟ حمك الله. ان الراجل ده انت دخل، انا اقول له انت دخلت بيت ايه غريب، انت ازاي دخلت عندك راجل؟ لكن ما يجوزش ان احنا نقول لهم انت زنيت بيها. زنيت بيها اللي عايز يجيب يجي 4 شهود يشوفوا فرج في فرج، غير كده ما فيش. او الزوج هو اللي يقول ايه، هو الذي يلعن، يتهمها بالزنا. لا، النكول ده حكم، ده من الأدلة. النكول ليس قرينة، النكول دليل، بس دليل من بعد ايه؟ بعد اليمين، مش كده؟ والصحيح ان هو لا يقضى به وحده حتى يكون معه ايه؟ يمين. احنا هنا قضينا به لان الايمان ايه؟ اتقالت سبقت، لان احنا عندنا اصلا ان هذه هي الحالة النادرة، يعني هم حالتين اللي بيبدأ فيها الايه؟ اليمين المدعي، يبدأ فيها بيمين المدعي، حالة القسامة وحالة الايه؟ اللعين، ماشي كده؟ واما الشاهد واليمين فلان معه شاهد هيبدأ بيمينه برضو. يعني لو عددنا هذه الصورة من ضمن ما يبدأ به على من تتوجه اليمين، فهنا لن يكون نكول مجرد، بل سيكون ايه؟ نكولا مع ايمان الزوج التي سبقت، وبالتالي وجب إقامة الحد عليها. طب سيبونا دلوقتي دي. قال ابن رشد في اخر الدرس اكتب السؤال هجاوب ان شاء الله. قال ابن رشد وبالجملة فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على انها لا تراق الا بالبينة العادلة او بالاعتراف، ومن الواجب الا تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك، فابو حنيفة في هذه المسألة اولى بالصواب ان شاء الله، مع انه مالك يعني. وقد اعترف ابو المعالي في كتابه البرهان بقوة ابي حنيفة في هذه المسألة وهو شافعي، ونحن لا نرى قوة قولهما بل نرى ضعفه. لماذا؟ لاننا نقول قد ترجح جانب الادعاء بالايمان، والنكول مع الايمان يجعله حكما واجب القضاء به. اسم المشترك ده اللي هو كلمة النكول يعني. هو في الحقيقة ان النكول هنا مش نكول مجرد، نكول مع ايمان، وبالتالي لازم القضاء به، وإلا فما فائدة الزوج إذن؟ ماذا يصنع الرجل؟ حبست المرأة وضلت، وضل نسبه لا يمكن أن ينتفي، يعني نسب الولد عنه مش هيقدر ينفيه، هيترتب على ذلك أنه لم يستفد إلا أنها حبست منعت منه وهي امرأته، ولم يفرق بينهما، ولم يحدث كل الأحكام، ولم يحدث شيء من الأحكام التي يعني يترتب عليها الظهار، لأنها امتنعت ونتركها فقط بالحبس. طب لو واحد قال بدل الحبس نجلدوها، مع أن هذا لم تقولوا به، ولكن نقول أن الحبس استحسان وهو في مقام تشريع، مجرد رأي رأيتموه أنها تحبس، وإلا فاتركوها إذا لم يكن عليها شيء. لماذا تحبسونها إذا لم يثبت عليها شيء؟ إذا لم يكن هذا النكول منها يثبت عليها شيئا فالأصل براءتها بقى. يبقى لو تقولي هقول لك القاعدة أنه مش في الدماء فقط، لأنها ممكن تكون أصلا ممن يجب عليه الجلد فقط، مش كده؟ لو أن رجلا عاقدا لاعن من امرأته البكر، يبقى هيجب عليها إيه؟ الجلد. طب ما احنا هنقول برضو إن البدن الأصل فيه البراءة، ما انت حبسته انت جلدته، إذن يعني أنت أتيت بعقوبة ليس لها أصل في أبواب، في هذه الأبواب. قال التفريق بين المتلاعنين، إذا تلاعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما على سبيل التأبيد، ولا يرتفع التحريم بينهما بحال. يعني احنا عارفين رحمك الله ان الطلاق البائن بيننا كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هنا بقى في اللعان، هل يزول التحريم بان تنكح زوجا غيره؟ لا، لا يزول بحال من الاحوال. طب يزول لو كذب نفسه؟ لا. يزول لو اعترفت؟ لا. معنى كده اول ما تقع الفرقة باللعان لن يزول حكم التفريق. طب انت بتقول دلوقتي المفروض انها لو هي اعترفت هتتقتل، ما احنا عندنا في زماننا هنا الحد ايه؟ مش مقام. لو اعترفت ترجع له تاني؟ لا. معنى كده لو كذب نفسه ترجع له تاني؟ لا، عشان هم الناس النهاردة تأمن ان تقام عليها الحدود، لا القاذف بيقام عليه حد، ولا الايه، ولا الزاني بيقام عليه حد. ولكن لو وقع اللعان في مجلس تقاضي، وزي ما قلنا القانون لم ينص على اللعان، ولكن يجوز للقاضي ان يحكم به عندهم، يعني مش هو طبعا الواجب، لكن عندهم ان الامر ده لو القاضي حكم به هيعتمدوه، لان ده مش منصوص عليه فين؟ في القانون. فعندهم يجوز اللجوء الى الشريعة الاسلامية. هداهم الله. قال فعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. وعن علي وابن مسعود قال مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان. رواهما الدارقطني صححه الشيخ الألباني. طب ما عندنا حديث في الصحيح أنه قال يا رسول الله قد كذبت عليها لو أمسكتها هي طالق ثلاثة، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لأنه وقع بعد أن ثبتت الفرقة فلا أثر له، لا يعد طلاقا ثالث بائنا، لا يعد متمما للثلاث، ولا يقع ثلاثا بلفظ واحد، ولا حكم له لأنه لو. يقول ولأنه قد وقع بينهما من التباغض والتقاطع ما أوجب القطيعة بينهما بصفة دائمة، لأن أساس الحياة الزوجية السكن والمودة والرحمة، وهؤلاء قد فقدوا هذا الأساس، وكانت عقوبتهما الفرقة المؤبدة. اختلف الفقهاء فيما إذا كذب الرجل نفسه، فقال الجمهور لا يجتمعان أبدا، وهي الأحاديث السابقة لا سبيل لك عليها. كلمة لا سبيل لك عليها عام، ما قالوش إلا إذا اعترفت ومضت السنة، إذن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس مرفوعا المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا، إذن على عمومها أبدا لم تستثن. قال أبو حنيفة إذا كذب نفسه جلد الحد، جلد الحد إذا كذب نفسه جلد الحد، وجاز له أن يعقد عليها من جديد. واستدل أبو حنيفة بأنه إذا كذب نفسه فقد بطل حكم اللعان، فكما يلحق به الولد يعني بعد ما يكذب نفسه، وكذلك ترد الزوجة عليه، وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما، مع القطع بأن أحدهما كاذب، وإذا انكشف ارتفع التحريم. لا خلاف نص السنة لا سبيل لك عليها، المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا، مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان. قال متى تقع الفرقة؟ تقع الفرقة إذا فرغ المتلاعنان من اللعان، وهذا عند مالك. وقال الشافعي تقع بعد أن يكمل الزوج لعانه. وقال أبو حنيفة وأحمد والثوري لا تقع إلا بحكم الحاكم. الصواب قول مالك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم لأنه ألا يجتمع المتلاعنان، وأنه لا سبيل لك عليها كاشفا، وليس أنه ينشئ حكما يفتقر إلى حكم الحاكم. الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع، وليس أنه في مقام التنفيذ فقط. فقوله لا سبيل لك عليها خبر عن الحكم الشرعي في مثل هذه الوقائع. والمتلاعنان لا يسميان متلاعنان إلا إذا لاعن كل منهما. والمتلاعنان إذا تفرقا أي باكتمال لعان المرأة، لا سبيل عليها. قال هل الفرقة طلاق أم فسخ؟ يرى جمهور العلماء أن الفرقة الحاصلة باللعان فسخ، ويرى أبو حنيفة أنها طلاق بائن، لأن سببها من جانب الرجل ولا يتصور أن تكون من جانب المرأة. وكل فرقة كانت كذلك تكون طلاقا لفسخة. فالفرقة هنا مثل فرقة العنين إذا كانت بحكم الحاكم. أما الذين ذهبوا إلى الرأي الأول فدليلهم تأبيد التحريم، فأشبه ذات المحرم، وهؤلاء يرون أن الفسخ باللعان يمنع المرأة من استحقاقها النفقة في مدة العدة. هذه فائدة الايه؟ فائدة المسألة استحقاق النفقة والسكنة أم لا. اللي يقول فسخ يقول لا نفقة له ولا ايه ولا سكنة. اللي يقول انها طلاق وهو عندهم بيرجحوا ان لها النفقة يوم يقول لها النفقة، يقول كذلك السكنة، لان النفقة والسكنة انما يستحقان في عدة الطلاق لا في عدة الفسخ. ويؤيد هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الملاعنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ألا قوت لها ولا سكنى، من أجل أنهما ينصرفان من غير طلاق ولا متوفى عنها. رواه أحمد وأبو داود، حديث ذهب الصحيح. لا قوت لها ولا سكنى، لا نفق ولا سكنى. قال: إلحاق الولد بأمه. إذا نفى الرجل ابنه وتم اللعان بنفيه له، تاخد الامر ده لو كانت حامل، هل يصح اللعان بدون نفي النسب؟ نعم، لانه ممكن يكون بيقر بان الولاد دول ولاده، وان الزنا ده بقى وقع بعد ايه؟ بعد ان ولدت، وبالتالي فيبقى هذا الحكم حكم مستقل بامر الزنا. وممكن يكون اذا كانت حامل ان يلاعن لنفي ليه الحمل، هو لعان واحد بس يبقى معلن ان هذا ليس ايه؟ ليس ابنا له. يقول: اذا نفى الرجل ابنه وتم اللعان بنفيه له، انتفى نسبه من ابيه وسقطت نفقته عنه وانتفى التوارث بينهما ولاحق بامه فهي ترثه وهو يرثها، لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثها، يعني أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد 80. أي واحد بقى من بره يقول لها ده ابنك ده جي شبه اللي اتهمت بيه ده بقى ده ابنه، يجلد 80. أخرجه أحمد. ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش ولا فراش هنا لنفي الزوجية. وأما من رماها به اعتبر قاذفا وجلد 80، لأن الملاعنة داخلة في المحصنات ولم يثبت عليها ما يخالف ذلك، يبقى يدرئ عنها العذاب، فيجب على من رماها بابنها حد القذف، ومن قذف ولدها يجب حده. إذا اتهمه هو أو قال له يعني يا ابن الزانية أو اتهمه هو نفسه فهذا يجب قتله، يجب حده، يجب حده حد القذف. يقول: كمن قذف أمه، من قذف ولدها كان كمن قذف أمه سواء بسبب، يجب عليه حد القذف. هذا بالنسبة للأحكام التي تلزم. أما بالنسبة للأحكام التي شرعها الله للكافة فإنه يعامله كابن، كأنه ابنه من باب الاحتياط، فلا يعطيه زكاة ماله ولو قتله لا قصاص عليه، وتثبت المحرمية بينه وبين أولاده، ولا تجوز شهادة كل منهما للآخر، ولا يعد مجهول النسب، فلا يصح أن يدعياه غيره، وإذا كذب نفسه ثبت نسب الولد منه ويزول كل أثر للعان بالنسبة للولد. أما ثبوت المحرمية بينه وبين أولاده من غيرها فهذا ليس صحيحا. الله أعلم. إذا يعني لم يثبت أنه ابنه فأخوته من غير هذه المرأة لن يكونوا إخوة له. الله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. تسألي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.